قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. وبسنده أيضا رحمه الله تعالى عن الأعمش عن أبي وائل قال قال أسامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي تنقطع أمعاؤه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وعن المنكر وآتيه. وقال شعبة عن الأعمش فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه. واستعينوا أي على ما يستقبلكم من أنواع البلاء. وقيل على طلب الآخرة بالصبر والصلاة أراد حبس النفس عن المعاصي. وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض. وقال مجاهد الصبر الصوم ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرة. وقيل الواو بمعنى على أي واستعينوا بالصلاة بالصبر على الصلاة كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإنها أي ولم يقل وإنما ردا للكناية إلى كل واحد منهما أي وإن كل خصلة منهما كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها أي كل واحدة منهما. وقيل معناه واستعينوا بالصبر وإنه لكبير وبالصلاة وإنها لكبيرة فحذف أحدهما اختصارا. وقال المؤرج رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم. وقيل رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل فيها كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل يرضوهما لأن رضا الرسول داخل في رضا الله تبارك وتعالى. وقال الحسين بن الفضل رد الكناية إلى الاستعانة لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين يعني المؤمنين. وقال الحسن الخائفين وقيل المطيعين وقال مقاتل بن حيان المتواضعين. وأصل الخشوع السكون قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تبارك وتعالى. الذين يظنون أي يستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله أي يصدقون بالبعث وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه. والظن من الأضداد يكون شكا ويقينا وأملا كالرجاء يكون خوفا وأملا وأمنا. أنهم ملاقوا أي معاينوا ربهم في الآخرة وهو رؤية الله تعالى. وقيل المراد من اللقاء الصيرورة إليه وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي عالمي زمانكم. وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لن يحصل به الشرف للأبناء. واتقوا يوما واخشوا عقاب يوم لا تجزي نفس أي لا تقضي نفس عن نفس أي حقا لزمها. وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد ولا يقبل منها شفاعة. قرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء لتأنيث الشفاعة وقرأ الباقون بالياء لأن الشفعة والشفاعة بمعنى واحد كالوعظ والموعظة فالتذكير على المعنى والتأنيث على اللفظ كقوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال في موضع آخر فمن جاءه موعظة من ربه أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة ولا يؤخذ منها عدل أي فداء. وسمي به لأنه مثل المفدي والعدل المثل ولا هم ينصرون يعني يمنعون من عذاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. فقد حكم الله سبحانه وتعالى بإنزال آدم وذريته وكذلك إبليس لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم بين انقسام الناس في هذه الأرض إلى مؤمن بالله سبحانه وتعالى متبع لهداه وإلى كافر به مكذب بآياته. وهذا التقسيم فيه إجمال وقد فصله الله سبحانه وتعالى في مواطن كما في أول سورة البقرة. فقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى مؤمن باطنا وظاهرا وإلى كافر باطنا وظاهرا وإلى مؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم أهل النفاق، فيكون المنافقون داخلون في القسم الثاني. في قوله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدى الله سبحانه وتعالى وتمسك بدينه فلا خوف عليه فيما يستقبل من أمور ولا هو يحزن فيما ما ترك من مال وأولاد وغيرها، فالله سبحانه وتعالى يبشره بهذه البشارة العظيمة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فسر رحمه الله الكفر قال يعني جحدوا، والجحود نوع من أنواع الكفر، والكفر أنواع كما تقدم معنا، كفر الاستكبار والجحود وكفر العناد، وهذا نوع منها. فهم كفروا بأي نوع من أنواع الكفر وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى، ومن أخص آيات الله جل جلاله الشرعية هو كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. وإلا فآيات الله على قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية كالسماء والأرض وما خلقه الله سبحانه وتعالى من آيات الليل والنهار وغير ذلك، والآيات الشرعية كلامه جل جلاله ومنه كتبه التي أنزلها على أنبيائه، وخصها القرآن العظيم الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم المرسلين، وكتاب الله آخر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم خالدون مخلدون لا يخرجون منها أبد الآباد ودهر الداهرين. قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، يعني يا بني يعقوب، ومعنى إسرائيل ذكر أنه عبد الله، وإيل هو الله، وقيل غير ذلك. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكر النعم نعم الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب وباللسان، وكذلك يستلزم شكرها بالعمل. ومن تذكر نعمة الله جل جلاله كان ذلك أدعى لطاعته. فإذا تفكر العبد بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه كان أحرى أن يوفي بعهد الله، وكان أحرى أن يستقيم على أمر الله. فتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى من المقامات العظيمة والمنازل الشريفة لأهل الإيمان، لأنه يقودهم إلى كل خير. ولذا فإن الله أمر به فقال سبحانه وتعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فاتقون. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على الناس جميعا. الميثاق الأول ما أخذه الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا وهم في ظهر أبيهم آدم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ أخذنا قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآيات. فهذا الميثاق المذكور هو ميثاق الفطرة التي فطر الناس عليه بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى وإقرارهم بأن الله جل جلاله هو الخالق الرازق جل جلاله. قال سبحانه وتعالى وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فهو أمر بالإيمان بما أنزله الله سبحانه وتعالى من كتابه القرآن، وذلك أنه مصدق لما قبله من الكتب، فهو مصدق لها ومهيمن عليها، ومصدق لها بجملة من الأخبار، من أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم هو خاتم المرسلين، والله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على الأنبياء كما قال جل جلاله: وإذ أخذ ربك من، قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قالوا: أقررنا. فالأنبياء جميعا أقروا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث، وإذا بعث في زمنهم أنهم يتبعونه. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا أول كافر به. يحتمل أن يكون أول كافر به يعني من أهل الكتاب، وإلا فإن قريشا قد سبقوهم بالكفر. ويحتمل أن تكون الآية: ولا تكونوا أول كافر به يعني من أول الكفار المعاندين له. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولفظ وقوله سبحانه وتعالى ثمنا قليلا هذه صفة كاشفة وليست مقيدة، بمعنى أن كل من اشترى أمرا بآيات الله فإن هذا الثمن قليل، حتى لو اشترى بآيات الله الدنيا بأسرها فإنه يكون قليلا، فلا يتصور أن يشترى بآيات الله شيئا يكون كثيرا. فهذه صفة كاشفة، كقول الله سبحانه وتعالى: ذلك قولهم بأفواههم. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فلا يمكن أن يدعو أحد مع الله إلها آخر ويكون لديه برهان به. وكقوله سبحانه وتعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق. بغير حق صفة كاشفة، فلا يتصور أن يقتل نبي ويكون من قتله محقا. وهناك صفات تكون صفات مقيدة، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقوله إلا بالحق صفة مقيدة، فقد تقتل نفس بحق، كالقتل في الجهاد، وكذلك إقامة الحدود وغير ذلك مما هو موضح في النصوص الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال جل جلاله: ولا تلبسوا الحق بالباطل. واللبس هو الخلط، فكأن هذا المخلط وهذا الملبس جاء بالباطل فألبسه ثوبا من الحق، أو أنه جاء بالحق وألبسه ثوبا من الباطل. وذلك أن لو كان الباطل باطلا من كل وجه لما تبعه أحد كما يقول العلماء، فيحتاج المبطل أن يزين باطله بشيء من الحق حتى يروجه ويناظر عنه ويحاج عنه. ولذلك كثير من العقائد الباطلة والفاسدة قد يكون فيها شيء من الحق، قد يكون فيها شيء من الحق، ولكنها في الأصل أنها باطلة ولا تقبل، وإنما يخلط هذا الباطل بشيء من الحق لكي يروج على الناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا الخطاب لعلماء بني إسرائيل الذين يكتمون الحق الذي يعرفونه من صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول للجميع، للأولين والآخرين، للإنس والجن. وهذا كثير في كلامهم، وكما جاء عن حيي بن أخطب أنه لما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه الرسول المذكور في الكتب قال له أخوه: أهو هو؟ قال: هو. قال: ما أعددت له؟ قال: عداوته ما حييت. وقد نقلت هذا الحوار صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عندما كانت صغيرة، فعاد أبوها من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أنه رسول من الله سبحانه وتعالى للخلائق أجمعين، ومع ذلك يكتم الحق ويكفر به هو وفي خلائق من اليهود. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأخص العبادات، فإقامة الصلاة هي أعظم أركان الإيمان بعد الشهادتين، والصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل المرسلين وكل الأنبياء بكيفيات مختلفة، فأصل الصلاة مفروضة على في كل الشرائع، وهو غاية العبادة وأعظم العبادة بعد التوحيد إقامة الصلاة وآتوا الزكاة، وهو كذلك من أركان الإسلام العظيمة، وفيها النفع لخلق الله سبحانه وتعالى وعباده. قال جل جلاله: واركعوا مع الراكعين، وفيه إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة، وإنما يكون الركوع مع المسلمين مع الراكعين، والراكعون يكونون في المساجد في بيوت الله عز وجل. والقاعدة: إذا عبر بالجزء عن الكل دل على أن الجزء ركن في الكل، فالصلاة هنا عبر عنها بالركوع، فدل على أن الركوع ركن في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا في غاية الخطورة، أن يأمر الإنسان الناس بالبر بطاعة الله وبالمعروف وينسى نفسه، فلا يكون له شيئا من أعمال البر، فيكون أمره بذلك إما على سبيل المراءة وعلى سبيل النفع الدنيوي وهو لا يعمل بما يقول، وإما على سبيل الغفلة، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم الأمر بالبر والمعروف والخير، وألا ينسى نفسه، فيعمل بما يأمر الناس به، وليس الأمر كما يتصور بعض الناس فيترك الأمر بالبر لأنه قد يقصر في أعمال البر. فالواجب أن يجاهد نفسه على أعمال البر مع الاستمرار على الأمر بالخير والطاعة والمعروف. فالمستنكر في هذه الآية هو نسيان النفس من عمل المعروف لا الأمر بالبر والخير. قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم تتلون الكتاب، فمن تلى الكتاب قاده ذلك إلى كل خير، وقاده إلى العمل وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: أفلا تعقلون. فهذا الصنيع صنيع من لا يعقل، صنيع من لا عقل له ولا تدبير ولا إيمان، كونه يأمر الناس وينسى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني اطلبوا العون من الله سبحانه وتعالى بالصبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. والصلاة من أعظم ما يستعين العبد به على مصالحه في الدنيوية والدينية، فالصلاة أعظم موضوع، والعبد فيها يقابل الله سبحانه وتعالى، فيستمد منه العون والقوة وكل خير وبر، لأنه يقابل الله سبحانه وتعالى في صلاته. فالصلاة من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن خصهم بها، فما بين العبد وبين أن يقابل الله سبحانه وتعالى إلا أن يتطهر ويرفع يديه مكبرا داخلا في الصلاة، فيقابله الله جل جلاله ويحاوره في هذه الصلاة، فإن الصلاة محاورة بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، فيتلى فيها كلام الله سبحانه وتعالى ويسبح ويحمد، فهي من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. وإلا فمن الخلائق حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بأن يقابلوه في اليوم 5 مرات بل أكثر من ذلك، فهو فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح بها، فكان يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، فهو في مقابلة الله سبحانه وتعالى، فكيف لا تقر عينه عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعتقدون اعتقادا جازما بملاقات الله جل جلاله، وأن لهم يوما سيقابلون الله سبحانه وتعالى فيه، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطبهم ويحدثهم ليس بينهم وبينه ترجمان. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى أن هذه الآية من دلائل رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فاللقيا من أفرادها هي الرؤية، فرؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة في نصوص كثيرة، وهذه الآية منها أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فالرجعة إلى الله سبحانه وتعالى والمصير إليه جل جلاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن وفادتنا إليه وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.